أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا فيما مضى أن الأحكام الشرعية الواقعية هل هي مختصة بالعالمين بها، أم أن الحكم الشرعي الواقعي شامل بمبادئه للعالم والجاهل معا، وإن كان الجاهل معذورا ولكن الحكم الواقعي يشمله بلحاظ مبادئه. قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة، حيث قالوا بأن الأحكام الشرعية الواقعية تختص بالعالم بها ولا تشمل الجاهل. القول الثاني ما ذهبت إليه الإمامية وبعض المعتزلة، حيث قالوا بأن الأحكام الشرعية الواقعية شاملة للجاهل والعالم ولا تختص بالعالم بها فقط، وهذا ما أسميناه بقاعدة الاشتراك، وذكرنا لها ثلاثة أدلة. أبطلنا الدليل الثالث، وبقي لدينا الدليل الأول والدليل الثاني، وإن كان عمدة الأدلة هو الدليل الثاني الذي كان مفاده إن أدلة الأحكام الشرعية مطلقة. أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولم يقيد الحكم فيها بالعالم به فقط، فإطلاقات أدلة الأحكام تدل على أن الأحكام الواقعية شاملة للجاهل والعالم على حد سواء، اللي هي قاعدة الاشتراك. والسؤال الذي يطرح بعد ذلك، ما هي الثمرة المترتبة على القول بالاختصاص، اختصاص الحكم بالعالم به، أو على القول بالاشتراك؟ الجواب يترتب على ذلك القول بالتخطئة أو القول بالتصويب. ولتوضيح ذلك نقول إن المجتهد في عملية الاستنباط كثيرا ما يعتمد على الأمارات والأصول العملية، فهل ما تؤدي إليه الأمارة والأصل العملي أو ما يتوصل إليه المجتهد عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل العملي، هل هذا مطابق دائما للحكم الواقعي أو ليس مطابقا دائما للحكم الواقعي، بل قد يطابقه وقد يختلف معه؟ فالمجتهد إذا اعتمد على رواية تقول بوجوب صلاة الجمعة ورواية أخرى تقول بحرمة لحم الأرنب مثلا، واعتمد على أصالة البراءة وأصالة الطهارة، فهل مؤدى هذه الأمارات والأصول مطابق للحكم الواقعي دائما وأبدا أو لا؟ يمكن أن يطابق الواقع ويمكن أن يخالف الواقع. هذا هو البحث المسمى ببحث التخطئة والتصويب، وهذا البحث يعتمد اعتمادا كليا على البحث السابق، وهو القول بالاختصاص أو القول بالاشتراك. أما على القول بالاشتراك وأن الأحكام الواقعية مشتركة بين الجاهل والعالم، وأن الحكم الواقعي ثابت وشامل للجاهل، فحينئذ إذا جهل المجتهد أو المكلف، إذا جهل الحكم الواقعي، فهل هذا الحكم الواقعي يتغير ويتبدل ويزول أو يبقى على حاله؟ الجواب: الحكم الواقعي سيبقى على حاله وإن جهله المجتهد أو المكلف. وإلا لو قلنا بأن الحكم الواقعي سيزول إذا جهله المجتهد أو المكلف فهذا خلاف قاعدة الاشتراك التي تقول بأن الحكم شامل للجاهل كما هو شامل للعالم. إذن على القول بالاشتراك فالحكم الواقعي يبقى على حاله ولا يتبدل أو يتغير أو يزول سواء علمنا به أم لم نعلم به. غاية الأمر إن علمنا به فوظيفتنا هي العمل بالحكم الواقعي، أما إذا جهلناه ولم نعلم به فوظيفتنا العمل بالأمارات والأصول، وهذه الأمارات والأصول أمرنا المولى بالتعبد بها وجعلها منجزة ومعذرة لنا. إذا جهلنا الحكم الواقعي ولكن تعبدنا بالأمارات والأصول وجعل الحجية لها من قبل المولى وجعلها منجزة ومعذرة، هذا لا يعني أنها مطابقة للواقع دائما وأبدا. كلا، يمكن أن تكون الأمارة أو الأصل يؤدي إلى حكم يختلف عن الحكم الواقعي، ولكن هذا الخطأ مغتفر، لأن المولى هو الذي أمرنا بالرجوع إلى الأمارات والأصول، فهي منجزة ومعذرة سواء طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع. حتى لو خالفت الواقع فهي معذرة. لماذا؟ لأن المولى هو الذي أمرنا بالرجوع إليها. إذن في حالة الجهل بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي يبقى على حاله، ولكننا ملزمون بالتعبد حينئذ بالأمارات والأصول، وهذه الأمارات والأصول تارة تطابق الواقع وتارة تخالف الواقع، وعلى كل حال المكلف معذور. وهذا هو معنى القول بالتخطئة. فالقول بالتخطئة لا يعني أن الأمارات والأصول العملية مخطئة دائما ومخالفة للواقع دائما. كلا، المراد من القول بالتخطئة هو إن الأمارة أو الأصل العملي قد يؤديان أحيانا إلى حكم مخالف للحكم الواقعي ويخطئان الواقع، ولكن هذا الخطأ مغتفر والمكلف معذور، لأن المولى هو الذي أمرنا بالرجوع إلى الأمارات والأصول. إذن على القول بالاشتراك يلزم القول بالتخطئة، والنكتة في ذلك أن الحكم الواقعي باق على حاله وإن جهلنا به، فإذا اعتمدنا على الأمارة والأصل فقد يطابقه وقد لا يطابقه. إذن يترتب على القول بالاشتراك القول بالتخطئة. أما على القول بالاختصاص وأن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين بها، فيترتب عليه القول بالتصويب وليس القول بالتخطئة. ما هو التصويب وما هو رأينا فيه؟ الجواب: التصويب له شكلان. الشكل الأول التصويب الأشعري، والشكل الثاني التصويب المعتزلي. أما الشكل الأول فآمن الأشاعرة بأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالم بها، أما الجاهل فحكمه ما يؤدي إليه الأصل أو الأمارة. فالحكم الواقعي مختص بالعالم، أما الجاهل فحكمه ما دل عليه الأمارة أو الأصل العمل. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من حيث الأساس ثبوتا وقبل مجيء الأدلة ليس لديه حكم واقعي بلحاظ الجاهل، أصلا ماكو أي حكم. ننتظر مجيء الأدلة والأصول العملية، فما دلت عليه الأمارة وما دل عليه الأصل العملي يتشكل على طبقه حكم واقعي للمكلف الجاهل بالحكم الواقعي السابق. إذن شنو يدعون؟ يدعون يوجد لدينا حكم واقعي ثبوتا، هذا الحكم علما للعالم فقط، أما الجاهل فليس له أي حكم. نعم، بعد مجيء الأمارة ودلالتها على الوجوب مثلا المولى يجعل حكما واقعيا على طبق الأمارة، وإذا ماكو أمارة أصل عملي فيجعل المولى حكما واقعيا على طبق الأصل العملي. وهذا معناه أن الأمارة والأصل العملي يكونان مصيبين دائما مصيبان ومطابقان للواقع، ولا يعقل فيهما الخطأ. لماذا لا يعقل الخطأ؟ وذلك لأن الحكم الواقعي يتشكل على طبقهما. فإذا افترضنا أن الحكم الواقعي يتشكل على طبقهما، فهل يعقل فيهما الخطأ أو لا يعقل فيهما الخطأ؟ لا يعقل، أصلا الحكم يتشكل على طبقهما، فدائما يكونان مصيبين ولا يعقل فيهما الخطأ. هذا هو التصويب بالمعنى الأول. زين، هل هذا المعنى من التصويب صحيح أو ليس صحيحا؟ يقول السيد الشهيد قدس سره: هذا التصويب باطل ولا يمكن الالتزام به. لماذا باطل؟ لأمرين. الأمر الأول لشناعته، وذلك لأنه يفترض أن المولى عز وجل ليس لديه أحكام واقعية بلحاظ الجاهل، وإنما يتشكل الحكم على طبق ما دل عليه الأمارة والأصل. فبدلا من أن يكون الدليل كاشفا عن الحكم ومترتبا على الحكم، صارت المسألة بالعكس، صار الحكم مترتبا على الدليل، يعني ما دلت عليه الأمارة يجعل المولى حكما، فأيهما أسبق؟ صار المجيء الأمارة أسبق من جعل الحكم الشرعي الواقعي، بينما المسألة هي شنو؟ بالعكس، المسألة بالعكس، لأن الأمارة والأدلة هي مرحلة الإثبات، فلا بد أن نفترض في مرحلة سابقة وجود حكم شرعي، ويأتي هذا الدليل والأمارة ليكشف عن ذلك الحكم الشرعي، فالأسبق رتبة هو وجود حكم شرعي، أما الأمارة فدورها دور الكاشف والمبين لذلك الحكم الشرعي، لا أن الأمارة تأتي وبعد مجيئها يجعل الحكم الشرعي. بعبارة أخرى، إذا لم يوجد هناك أي حكم واقعي، وإنما يجعل الحكم بعد مجيء الأمارة، فالأمارة حينئذ تصير كاشفة عن أي شيء. المولى إنما جعل الأمارة حجة لأنها كاشفة عن الواقع، فلا بد أن نفترض واقعا في رتبة أسبق، وتأتي الأمارة لتكشف عن ذلك الواقع، فإذا افترضنا أنه لا واقع فالأمارة تكشف عن أي شيء؟ سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذا القول لا يمكن الالتزام به. ثانيا، إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للدليل الذي يعتمد عليه المجتهد من أمارة أو أصل عملي، إذا كان الأمر كذلك فهذا يلزم الفوضى في التشريع وعدم الانضباط، وذلك لأن كل مجتهد قد يعتمد على دليل يؤدي إلى نتيجة مخالفة لما يعتمد عليه المجتهد الآخر، فالمجتهد الأول قد يعتمد على رواية تدل على الوجوب، وهذا يعني أن المولى يجعل الحكم الواقعي في حقه شنو؟ الوجوب، ولكن المجتهد الثاني قد يعتمد على رواية تدل على الحرمة، فالمولى يجعل في حقه حكما واقعيا بالحرمة، والمجتهد الثالث قد يعتمد على رواية تدل على الاستحباب، فالمولى يجعل حكما واقعيا له بالاستحباب، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم واقعي واحد، وإنما تنسب إليه أحكام واقعية متضادة ومتعددة بعدد ما دلت عليه الأمارات أو الأصول العملية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. تتحول الشريعة إلى فوضى وغير منضبطة، راح تصير الشريعة غير منضبطة. الحكم الواقعي ما آمن به المجتهد الأول، والحكم الواقعي ما آمن به المجتهد الثاني والثالث والرابع، وهذا يعني نسبة المتناقضات إلى الشريعة المقدسة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن التصويب بالمعنى الأول باطل ولا يمكن القول به. أما التصويب بالمعنى الثاني وهو ما ذهب إليه بعض المعتزلة وهو أخف شناعة من التصويب بالمعنى الأول، ما هو هذا التصويب بالمعنى الثاني؟ قال بعض المعتزلة: نحن لا ندعي أن الله سبحانه وتعالى في مرحلة الثبوت والواقع ليس لديه حكم واقعي بلحاظ الجاهل كما ادعى ذلك الأشاعر. يقولون لا، نحن نلتزم بوجود أحكام واقعية ثابتة للجاهل في مرحلة الثبوت وقبل مجيء الأمارات والأصول، مع قطع النظر عن الأمارات والأصول الجاهل له حكم واقعي. ولكن بعد مجيء الأمارة والأصل العملي نلاحظ، فإن كانت الأمارة أو الأصل مطابقين لذلك الحكم الواقعي بقي ذلك الحكم الواقعي على حاله ولم يتغير ولم يتبدل. أما إذا دلت الأمارة أو الأصل العملي على حكم مخالف لذلك الحكم الواقعي، فما هي النتيجة؟ سيتغير ويتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي مطابق للأصل والأمارة. فلو كان لدينا مثلا الحكم الواقعي هو الوجوب، فإذا جاءتنا أمارة تدل على الوجوب فبها ونعمت، الحكم الواقع إيش راح يبقى؟ يبقى على حاله وهو الوجوب. أما إذا دلت الأمارة على الحرمة فالمولى شو يسوي؟ يغير الحكم الواقعي الأول وهو الوجوب، يغيره بحكم واقعي آخر وهو الحرمة، ليكون مطابقا لما دلت عليه الأمارة. هذا هو التصويب بالمعنى الثاني. طبعا شنو الفرق بين التصويب بالمعنى الأول والتصويب بالمعنى الثاني؟ الفرق واضح، أنه بناء على المعنى الأول لا يدعون تغير الحكم الواقعي، وإنما يقولون أصلا لا يوجد حكم واقعي، أصلا ماكو حكم واقعي من الأساس، وإنما الحكم الواقعي يوجد بعد مجيء الأمارة والأصل العملي. أما على المعنى الثاني يقول لا، الحكم الواقعي موجود قبل مجيء الأمارة والأصل العملي. غاية الأمر أن ذلك الحكم الواقعي مقيد بعدم قيام الحجة على خلافه من أمارة أو أصل عملي، فالمولى جعل الوجوب، لكن هذا الوجوب الواقعي مقيد بماذا؟ مقيد بعدم قيام أمارة أو أصل عملي على خلافه، وإلا لو قامت أمارة أو أصل عملي على خلافه تغير ذلك الواقع وتبدل. إذن هناك فرق بين الأول، المعنى الأول والمعنى الثاني، وإن كانت النتيجة واحدة. بالنتيجة الأمارة والأصل العملي هل يعقل أن يكون مخطئا للواقع أو لا يعقل أن يكون مخطئا للواقع بناء على المعنى الثاني؟ الأمارة يعقل أن تكون مخطئة للواقع؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنها حتى لو كانت مغايرة للحكم الواقعي الأولي، لكن هذا الحكم الواقعي سيتغير إلى حكم واقعي جديد على طبقها، فهي دائمة مصيبة، والنتيجة القول بالتصويب. لكن هذا التصويب اللي هو التصويب بالمعنى الثاني، التصويب المعتزلي. طبعا هذا أخف شناعة من التصويب الأول، لأن التصويب الأول يدعي أن المولى ليس له أحكام واقعية، أما التصويب الثاني لا، يقول له أحكام واقعية لكنها تتغير على طبق الأمارة. هل هذا المعنى الثاني صحيح ويمكن الالتزام به أم لا؟ الجواب: هذا المعنى الثاني للتصويب باطل كسابقه، يعني كالأول. كما أن المعنى الأول باطل، المعنى الثاني باطل، وذلك لأن هذا المعنى الثاني يفترض أن الأحكام الشرعية مطلقة أو مقيدة. ماذا يدعي أصحاب القول الثاني أو المعنى الثاني؟ يقولون إن الأحكام الواقعية مقيدة. بمن مقيدة؟ بعدم قيام أمارة أو أصل على خلافها، وإلا لو قامت على خلافها تغيرت الأحكام الواقعية. إذن هم يدعون وجود قيد في الأحكام الواقعية مفاده عدم قيام حجة شرعية مخالفة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. أولا لأنه لا دليل على هذا التقييد، ماكو دليل. ما هو دليلكم على أن الأحكام الواقعية مقيدة بهذا القيد؟ لا دليل على ذلك. ثانيا يتنافى مع إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، فإن أدلة الأحكام أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام وغير ذلك، جاءت مطلقة ولم تقيد بهذا القيد. ثالثا هذا يتنافى مع الروايات المستفيضة أو المتواترة كما قال الشيخ الأنصاري قدس سره، التي تدل على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها، لا فرق بين الجاهل والعالم، الأحكام على حد سواء لا تتغير ولا تتبدل. بالنتيجة القول بالتصويب بالمعنى الثاني يتنافى مع قاعدة الاشتراك التي أثبتناها واستدللنا عليها. إذن النتيجة النهائية التصويب بالمعنى الأول باطل، التصويب بالمعنى الثاني باطل. إذن القول الصحيح هو القول بالتخطئة، والقول بالتخطئة ينسجم مع قاعدة الاشتراك أو مع قاعدة الاختصاص؟ مع قاعدة الاشتراك. ويترتب على ما ذكرنا من الشمول، يعني يا شمول، شمول الأحكام الواقعية للجاهل والعالم معا، أي قاعدة الاشتراك. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول وقاعدة الاشتراك، ماذا يترتب؟ يترتب عليه القول بالتخطئة، يترتب عليه أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل أو المجتهد في عملية الاستنباط، سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، ماكو فرق، هذه الأمارات والأصول قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، يعني مو دائما مصيبة ولا دائما مخطئة، وإنما يمكن أن تخطئ الواقع، وهذا هو القول بالتخطئة. فللشارع إذن على القول بالاشتراك أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، يعني شنو الجميع؟ العالم أو الجاهل، والأدلة والأصول التي يعتمد عليها الجاهل بالحكم الواقعي هي شنو؟ في معرض الإصابة والخطأ، يمكن أن تصيب وتطابق ذلك الحكم الواقعي ويمكن أن لا تطابقه، لكن على كل حال هي حجة أو ليست حجة؟ حجة، لأننا لا نعلم بالواقع، غير أن خطأها مغتفر. لماذا؟ لأن الشارع جعلها حجة لمن جهل الحكم الواقعي، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب. وقلنا كم معنى للتصويب؟ معنى. المعنى الأول وهو هذا بيان للتصويب الأشعري، وهو أن أحكام الله تعالى، طبعا بلحاظ الجاهل بالحكم الواقعي، أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل العملي. الدليل يعني الأمارة والأصل العملي، يعني قبل الدليل والأصل العملي يوجد حكم أو لا يوجد؟ لا يوجد. ومعنى ذلك أنه تعالى ليس له، يعني لله سبحانه وتعالى، من حيث الأساس وقبل مجيء الدليل والأصل ليس له أحكام، أصلا ماكو حكم واقعي في مرحلة الثبوت، وإنما يحكم المولى سبحانه وتعالى تبعا للدليل أو الأصل العملي. إذا جاء دليل حكم على طبقه، إذا ماكو دليل أصل عملي. والنتيجة إذا كان الحكم تابعا للدليل أو الأصل، فهل يعقل أن يكون الدليل مخالفا للحكم؟ لا، راح يكون دائما مطابق للحكم، لأن الحكم جعل على طبقه، وهذا معناه التصويب. فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنهما، عن من؟ عن الدليل والآخر، دائما مطابق لهما، وهذا معناه التصويب. التصويب يعني الإصابة والمطابقة دائما. أما التصويب بالمعنى الثاني، وهناك صورة مخففة للتصويب وهو التصويب المعتزلي، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس. يعني شنو من حيث الأساس؟ يعني قبل مجيء الأمارة أو الأصل العمل يوجد حكم واقعي، ولكن هذا الحكم الواقعي مقيد بمن؟ بعدم قيام الدليل أو الأصل على خلافه، وإلا تغير وتبدل. ولكنها هذه الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام الحجة الشرعية من أمارة أو أصل عملي على خلافها، خلاف من؟ الأحكام الواقعية. فإن قامت الحجة من دليل أو أصل على خلاف الأحكام الواقعية تبدلت، يا هي اللي تبدلت مو الأمارة وإنما الحكم الواقعي، تبدلت الأحكام الواقعية واستقر ما قامت عليه الحجة، الأمارة أو الأصل العملي. يعني يجينا حكم واقعي جديد على طبق الأمارة والأصل، ويلغى الحكم الواقعي القديم. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول فهو باطل، قلنا لأمرين. الأمر الأول فلشناعته ووضوح بطلانه. لماذا؟ حيث إن الأدلة والحجج من أمارات وأصول عملية إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله. يعني دورها ثبوتي لو إثباتي، يعني تكشف عن حكم الله الموجود في مرحلة الثبوت. جاءت الرواية أو الأصل العملي لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه. طبعا هذا مو عطف تفسير، هذا شنو؟ عطف مغايرة. جاءت لتخبرنا عن حكم الله، هاي الفقرة لمن ترجع؟ بلحاظ الأمارات، فإن الأمارات كاشفة عن الحكم الواقعي، تخبر عن الحكم الواقعي وتحدد موقفنا تجاهه، هاي الأصول العملية، لأن الأصل العملي لا يخبر عن الواقع وإنما يقول إذا جهلت الواقع أحدد لك الموقف العملي. فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ إذا كان لا حكم لله كما يفترض المعنى الأول، فالأمارات تخبر عن ماذا؟ والأصول العملية تحدد موقفنا تجاه ماذا؟ راح أصير سالبة بانتفاء الموضوع. هذا أولا. ثانيا الرد الثاني شنو؟ أنه مش راح يلزم، راح يلزم الفوضى في التشريع والأحكام الواقعية، سيتعدد الحكم بتعدد ما يعتمد عليه المجتهد في عملية الاستنباط. الأول هو الشنيع، يعني الأول أن الله سبحانه وتعالى أصلا ما إلى أي حكم يعني. وأما الثاني فلأنه، المعنى الثاني التصويب المعتزلي، يعني استحالة عقلية ما بي، لكن هو خلاف الأدلة الدالة على قاعدة الاشتراك، يعني هو يفترض قيد، هذا القيد مو مستحيل لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. لذلك يقول وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة أنها مطلقة ولا يوجد فيها هكذا تقييد، وأن الحكم الواقعي ثابت ولا يتغير. زين، ومخالف أيضا لمن؟ ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، يعني ولما دل من الروايات المستفيضة أو المتواترة على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. يعني السيد الشهيد هنا يشير إلى الدليل الأول والدليل الثاني من الأدلة التي ذكرناها لقاعدة الاشتراك. قوله مخالف لظواهر الأدلة إشارة إلى أي دليل؟ إلى الدليل الثاني، أطلاقات أدلة الأحكام، فهذا تقييد مخالف للإطلاقات. زين، ولما دل من الروايات على الاشتراك، هذا يا دليل، هذا ذكرناه دليل أول، قلنا الروايات المستفيضة على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. الحكم الواقعي والظاهري يأتي بني. يعني الأدلة تقصد في بطلان التصويب بالمعنى الثاني، أيضا نستفيد منها لإبطال الأول، بس الأول لا يقول بالتقييد وإنما يقول بعدم وجود حكم من الأساس. لذلك قد واحد يناقش يقول ما نقدر نستند إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأجوركم جميعا مولف شيخ عبد الله. وأجوركم جميعا شيخنا العفو، هاي الاستفادة.